السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط، فبالإمكان أن نفترض. بينا فيما سبق ملاك الحكم الظاهري والضابط الحقيقي للحكم الظاهري، وقلنا بناء على هذا الضابط على مسلك الأستاذ الشهيد لا يمكن أن نتصور أن الاستصحاب إمارة لعدم وجود قوة الاحتمال في الحالة السابقة وكاشفية الحالة. الأحكام الظاهرية تقرر دائما نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط، فبالإمكان أن نفترض. بينا فيما سبق ملاك الحكم الظاهري والضابط الحقيقي للحكم الظاهري، وقلنا بناء على هذا الضابط على مسلك الأستاذ الشهيد لا يمكن أن نتصور أن الاستصحاب إمارة لعدم وجود قوة الاحتمال في الحالة السابقة وكاشفية الحالة السابقة، ولا أن نتصور أن الاستصحاب أصل عملي، لأن الأصل العملي يتوقف على تحديد هوية المحتمل ونوع المحتمل، ومن الواضح أنه في الاستصحاب هوية المحتمل غير متعينة، قد تكون وجوبا استحبابا حرمة ونحو ذلك. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذن ما الملاك في جعل الاستصحاب؟ في مقام الجواب على هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: حفظتم شيئا وغابت عنكم أشياء. لماذا؟ باعتبار أنه من قال لكم أنه عندما تتزاحم الملاكات الواقعية دائما لا بد أن يوجد ترجيح، إما بالاحتمال أو بالمحتمل، ويوجد شق آخر وهو أنه تتزاحم وتكون متساوية. هذا ممكن أو غير ممكن؟ نعم، ممكن أن الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية عندما تختلط على المكلف عند الشك، تلك الملاكات الواقعية عندما تتزاحم عند المكلف أو تتزاحم عند المولى لحفظها عند المكلف، تارة تكون بعضها مقدم على البعض الآخر بقوة الاحتمال بقوة المحتمل، وأخرى لا تكون بعضها متقدم على البعض الآخر، لا تكون ملاكات البعض متقدمة على ملاكات البعض الآخر، بل أهمية الملاكات تكون متساوية متكافئة. لا هذا الملاك يقول احفظني ولا ذاك يقول احفظني، أو هذا الملاك يقول احفظني بدرجة 50 وذاك الملاك أيضا يقول احفظني بدرجة 50، المولى ماذا يفعل هنا؟ من الواضح لا يرجح لا ذاك ولا هذا. إذا تساوت ملاكات الواقع في مقام الحفظ فعندها لا هذا يستدعي خطابا لحفظه ولا ذاك يستلزم ويستدعي خطابا لحفظه. لماذا؟ لتساوي الملاكات بحسب الواقع، لتكافؤها بحسب الأهمية. قل مولى إذا صار هكذا بعد هو يكون مخير في مقام الحكم الظاهري أن يجعل المكلف ماذا؟ مطلق العنان أن يعمل بهذا أو أن يعمل بهذا. لماذا؟ لأنه لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر ولا لأحد المحتملين على الآخر. ولكن إذا كانت الملاكات الواقعية متكافئة في نفسها قد تكون في مقام الظاهر النكات العقلائية التي تلحظ عند جعل الأحكام الظاهرية. مو إذا تتذكرون فيما سبق قلنا بأن الشارع عندما يريد أن يجعل حكما ظاهريا قد يلاحظ ماذا؟ يلاحظ نكات عقلائية فيتفنن في ماذا؟ في البيان. تتذكرون هذا المطلب ذكرناه في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، أنه في هذه الحالة يعني تساوي ملاكات الواقع، تارة لا توجد هناك نقطة عقلائية تقتضي الترجيح لبعضها على البعض، وأخرى توجد هناك نقطة عقلائية. وإذا لم تكن هناك نقطة عقلائية بعد المولى يهتم أو لا يهتم؟ لا يهتم. أما إذا كانت هناك فد نقطة عقلائية تقتضي الترجيح لا بلحاظ الملاكات الواقعية بل بلحاظ ماذا؟ العقلاء بما هم عقلاء، المولى قد يعين أو يهتم بحالة بغرض دون آخر، بحالة دون أخرى، ولكن لا لمراعاة الملاكات الواقعية بل لمراعاة هذه الحالات الموجودة عند العقلاء. خب تعالوا معنا إلى العقلاء. العقلاء حالاتهم تستوي بالنسبة إلى احتمالات الحدوث واحتمالات البقاء لو تختلف، يعني أن العقلاء اهتمامهم باحتمال البقاء بعد فرض الحدوث كاهتمامهم باحتمال الحدوث، أو أن اهتمامهم بالبقاء بعد فرض الحدوث أقوى، ولو لنكتة الألفة والعادة، مو لنكتة الكاشفية، ولو لنكتة الألفة والعادة. إذن العقلاء بما هم عقلاء يهتمون باحتمال البقاء بعد فرض الحدوث أو لا يهتمون؟ لا بسبب الكاشفية، بسبب ألفتهم وعادتهم، لأي سبب آخر مو مهم عندنا. المهم نحن عندما راجعنا الواقع وجدنا أن الملاكات متساوية متكافئة، أما عندما جئنا إلى العقلاء وجدنا ماذا؟ أن الملاكات عندهم متكافئة لو غير متكافئة، غير متكافئة، لأن احتمال الحدوث عندهم لا يعتنون به، أما احتمال البقاء بعد فرض الحدوث يهتمون به أو لا؟ الشارع جرى مجراهم، لأنه بالنسبة إليه يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق. لماذا؟ لأن أحكامه في الواقع ملاكاته متساوية، هذا أو ذاك، ولكن وجدهم هم يعتنون بالحالة السابقة فجعل الحكم الظاهري بلحاظ هذه الحالة النفسية التي توجد عند العقلاء. ما أدري قدرت أوصل المطلب للإخوة أم لا. إذن الشارع عندما اعتنى بالحالة السابقة واعتنى باحتمال البقاء بعد فرض الحدوث، هذا لترجيح الاحتمال أو لترجيح المحتمل؟ لا، لا لترجيح الاحتمال ولا لترجيح المحتمل، بل الترجيح بلحاظ نكتة نفسية عند العقلاء منشأها الإلفة والعادة. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا يأتي إشكال مهم، وهو أن تبين لعد الاستصحاب حكم طريقي لو مو حكم طريقي. ليس بطريقي، أحسنتم. لماذا؟ لأنه قلنا أن الأحكام الظاهرية جميعا هي الطريق لتنجيز ملاكات الواقع، وهذا الاستصحاب أيضا لتنجيز ملاكات الواقع. قلنا بأنه ملاكات الواقع متكافئة متساوية، لا يوجد هناك ترجيح لبعضها على بعض. ومن هنا قد يقول قائل أن الاستصحاب ليس من الأحكام الطريقية، وأنتم قلتم فيما سبق أن جميع الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، والاستصحاب حكم ظاهري أو ليس بحكم ظاهري؟ نعم، إذن لابد أن يكون حكما طريقي، وبهذا التحليل تبين أنه ليس بحكم طريقي، لأن نقيض الموجبة الكلية ماذا؟ السالبة الجزئية. في الجزء الأول قلتم الموجبة الكلية وهو أن جميع الأحكام الظاهرية ومنها الاستصحاب حكم طريقي لتنجيز ملاكات الواقع. وهنا بعد أن بينت ملاك جعل الاستصحاب هنا وأرجعتموه إلى نكتة نفسية بلحاظ حالة العقلاء، تبين أن الاستصحاب ليس بحكم طريقي. السيد الشهيد يقول لا، لا يرد علينا، لأنه فرق بين أن نقول أن الاستصحاب ليس حكما طريقي وبين أن نقول كيفية جعله ليس حكما طريقي. وفي المقام وقع تزاحم بين الملاكات الواقعية أو لم يقع تزاحم، ها؟ فيقتضي حكما ظاهريا أو لا يقتضي، ها؟ فإذا أصل اقتضاء الحكم الظاهري منشأه أين؟ في الواقع موجود، ولكن كيفية جعل هذا الحكم الظاهري؟ ملاكه الواقع لو ملاكه النكتة النفسية ولا محذورة فيه. إذن يبقى الاستصحاب ماذا؟ حكم ظاهري، ولكن كيفية جعله اعتناء بالحالة السابقة عدم اعتناء بالحالة السابقة هذا بعد أيضا حكم ظاهري. كيفية جعله لا لا، هذا مو طريقي، وإنما نكتته ماذا؟ نكتته الحالة العقلائية. وبعبارة أخرى، لو كان أصل جعل الحكم الظاهري النكتة العقلائية لم يكن الحكم الظاهري حكما طريقيا، مع أن أصل جعل الحكم الظاهري النكتة العقلائية لو تزاحم الواقع. نعم، كيفية جعل الحكم الظاهري نكتته ماذا؟ النكتة النفسية. إذن يبقى الاستصحاب حكما طريقيا، ولكن كيفية جعله هو ماذا؟ مرتبط بنكتة نفسية ولا محذور فيه. واضح صار المطلب إن شاء الله؟ فتحصل مما تقدم أن الاستصحاب إمارة أو ليس بإمارة؟ ليس بإمارة. لماذا؟ لأننا ذكرنا في أول البحث أن مناط كون الحكم الظاهري إمارة أن يكون الترجيح بلحاظ قوة الاحتمال محضا. وهنا كان الترجيح بلحاظ قوة الاحتمال أو لم يكن؟ لم يكن. هسه سواء كان الترجيح بلحاظ قوة المحتمل، كان الترجيح بلحاظ نكتة النفسية العقلائية، كان الترجيح بأي سبب كان، المهم بعد لم يكن بلحاظ قوة الاحتمال فليس بإمارة. فإذا لم يكن إمارة فلوازمه ليست بحجة. وحل الإشكال أنه بعد أن عرفنا أن الأحكام الظاهرية تقرر دائما ماذا تقرر؟ نتائج التزاحم. فالأحكام الظاهرية متولدة من التزاحم، فعلتها تزاحم أحكام الواقع عند المكلف. المعلول ما هو؟ تولد هذه الأحكام الظاهرية، فذاك المولد وهذا متولد. نتائج التزاحم بين الأحكام والملاكات الواقعية في مقام الحفظ عند الاختلاط على المكلف، مو عند الاختلاط في الواقع، مو عند الاختلاط عند المولى. فبالإمكان أن نفترض أن المولى قد لا يجد، وقد يجد، إذا وجد ترجيحا بلحاظ الاحتمال جعل إمار، بلحاظ المحتمل جعل أصلا عمليا محضا، احتمال محتمل جعل أصلا عمليا تنزيليا. أما إذا لم يجد ترجيحا لا احتمال ولا محتمل، لا على الانفراد ولا على الاجتماع، خب ماذا يفعل هنا؟ يقول هنا بعد نأتي إلى ماذا؟ إلى النكات النفسية عند العقلاء، لنرى أنه توجد هناك نكتة عقلائية يراعيها الشارع أو لا توجد هناك. فإن كانت لا توجد فلا يعتني، وإن كانت توجد يراعيها. قد لا يجد في بعض الحالات التزاحم قوة تقتضي الترجيح، لا بلحاظ المحتمل حتى يجعله أصل، ولا بلحاظ نفس الاحتمال حتى يجعله إمارة. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة غير واقعية، وهي ماذا؟ وهي هذه النكتة النفسية الملحوظة عند العقلاء، رعاية حال العقلاء، لأنه بالنسبة إليه الشارع يهمه هذا أو ذاك أو لا يهمه، لا يهمه هذا مساوي لذاك، ذاك مساوي لهذا، ولكن يجد هم يهتمون بهذا ويقول اهتم تفضل اهتم. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. هنا لا يأتي لا يتوهم أحدكم، خب هذا الاستصحاب دائما قد يثبت ماذا؟ يثبت الإلزام، ولعله يكون على خلاف إطلاق العنان، يكون خلاف مصلحة الشارع. الجواب أن الاستصحاب دائما يثبت الوجوب، دائما يثبت الحرمة، لا، على حد سواء، يثبت الوجوب ويثبت الإباحة. إذن لا يوجد هناك حتى نقول بأنه هذا الاستصحاب قد يوقع المكلف ماذا؟ في خلاف إطلاق العنان. نقول قد يوقع المكلف في خلاف الحكم الإلزامي، فهو متساوي من هذه الجهة، لا فرق، لأن المحتمل في الاستصحاب معين أو غير معين، غير معين. وفي مثل ذلك قد يعمل نكتة نفسية في ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. ففي محل الكلام نرجع إلى الاستصحاب، حينما يلحظ المولى حالات الشك في البقاء، احتمال البقاء بعد فرض الحدوث، لا يجد أقوائية لا للمحتمل، إذ لا تعين للمحتمل، ولا أقوائية للاحتمال، إذ لا كاشفية ظنية للاحتمال في الحالة السابقة. ولكن ماذا يفعل؟ هنا يرجع إلى الحالات النفسية للعقلاء، ولكنه يرجح احتمال البقاء. لماذا يرجحه؟ لا لنكتة كاشفية الحالة السابقة، بل لنكتة نفسية. ما هي تلك النكتة النفسية؟ ولو كانت هي رعاية الميل الطبيعي العام عند العقلاء إلى الأخذ بالحالة السابقة. خب هذا الميل منشأه ماذا؟ منشأه الألفة، منشأه العادة، منشأه أي سبب آخر. طبعا شوفوا هذا التعبير، ولو كانت هي، يعني لأي سبب، وواحدة من تلك الأسباب ماذا؟ رعاية الألفة والعادة عند العقلاء. شنو سؤالكم؟ بالأمس أجبنا، قلنا بأنه الألفة لا تكشف عن كاشفية الحالة السابقة، ما بها إمارية. أنا قلنا ما بها، هذا بعد رجوع إلى البحث السابق، وهو أنه هذه السيرة العقلائية تكشف عن إمارية الحالة السابقة. هذا بعد هم في الحلقة الثانية، وهم بالأمس بينا بأنه هذا غير مقبول، وأن الاستشهاد بسيرة العقلائية لإفادة الاستصحاب الظن غير تام. بل من يقبل هذا المبنى؟ بل صحيح، بعد يقول هذا يكون الاستصحاب عنده شنو؟ سر إمارة عندنا. قال ولا يخرج، هذه ولا يخرج إشارة إلى جواب الإشكال الذي أشرنا على هذا، لعد لا يكون الحكم لا يكون الاستصحاب حكما ظاهريا. قال لا، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس، يا أساس، على أساس ترجيح احتمال البقاء لنكتة نفسية، ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الأساس عن كونه حكما ظاهريا طريقيا. لا تتصوروا أنه إذا صار لنكتة نفسية بعد لا يكون حكما ظاهريا طريقيا. لماذا؟ قال لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعل الحكم الظاهري، بل النكتة النفسية هي الدخيلة في تعيين كيفية جعل الحكم الظاهري. المولى هنا كان يستطيع أن يجعل استصحاب وأن لا يجعل استصحاب، يجعل خلاف الاستصحاب، يستطيع أو لا يستطيع. نعم، كيفية جعله مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالنكتة النفسية. أما أصل جعله مرتبطة بمن؟ مرتبطة بالواقع وباختلاط أحكام الواقع، ولكنها متساوية. قال لأن النكتة النفسية ليست هي الداعي لأصل جعل الحكم الظاهري، بل النكتة النفسية العقلائية هي الدخيلة في تعيين كيفية جعله. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق يكفينا نفي كونه إمارة حتى لا تكون لوازمه حجة. مو إذا أردنا أن نثبت أن لوازمه ليست بحجة لابد أن نثبت أنه أصل حتى تقول لم يثبت أنه أصل. ملتفتين؟ لا نحتاج لنفي لوازم الاستصحاب أن يثبت أنه أصل، يكفي أنه ليس بإمارة، وقد ثبت أنه ليس بإمارة، ولا نحتاج أن نثبت أنه أصل. مو إذا قلنا أن عدم حجية اللوازم نحتاج أن نقول أنه أصل، قل استصحاب أصل أو ليس بأصل؟ ليس بأصل، لا هو إمارة ولا هو بأصل، بعد لوازمه ماذا نقول؟ حج على القاعدة لو مو حج على القاعدة؟ ها؟ لا الأصل لوازمه ليست حج على القاعدة، أما ليس بإمارة وليس بأصل، من أين تقولون أن لوازمه ليس حج على القاعدة؟ السيد الصدر يقول بأنه إحنا فقط ننفي الإمارية يثبت الأصل كافي، ما نحتاج أن نثبت الأصلية حتى نقول لوازمه ليست حج على القاعدة، لا لا هذا ما نحتاج. وإلا لو كنا نحتاج إلى هذا استصحاب أصل أو ليس بأصل؟ ليس بأصل، لعل لوازمه حج على القاعدة أو ليست حج على القاعدة؟ لا تستطيع أن تقول حج على القاعدة لأنه ليس إمارة، ليس حج على القاعدة لأنه ليس بأصل، يبقى معلق ما بين السماء والأرض. لا قواعد الاستصحاب لوازمه حج على القاعدة ولا أن لوازمه ليست حج على القاعدة، مع أنه بهذا البيان من السيد الشهيد ماذا ثبت؟ يكفينا أن ننفي إمارية الاستصحاب لنقول أن لوازمه ليست حج على القاعدة، ولا نحتاج إثبات أصلية الاستصحاب. وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لأن الميزان في الأصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعدة، الميزان عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضة، بمجرد هذا يثبت أن لوازمه ليست بحجة، لأن الميزان في الأصل عدم كون الملحوظ فيه، أي في الأصل قوة الاحتمال محضة. هسا سواء كان الملحوظ فيه في الحكم الظاهري أو في الاستصحاب أو في الأصل قوة المحتمل حتى يكون أصلا، أو الملحوظ فيه ماذا؟ نكتة نفسية، لأن النكتة النفسية. سيدنا سؤال، هذا المطلب ما بين السطر الأخير، سؤال سيدنا أنت الذي بحثته لنا فيما سبق وأثبتته لنا أنه إذا كان الحكم الظاهري إمارة فمدلوله المطابق والالتزام حجة، وإذا كان الحكم الظاهري أصلا فلعل الشارع مدلول المطابق للأصل حجة عنده، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون مدلوله الالتزام ماذا؟ حجة، لأنه ليس الملاك في الأصل الكاشفية، وإنما الملاك في الأصل ماذا؟ محتمل، فلعل المدلول المطابقي نوع من المحتمل، والمدلول الالتزامي ماذا؟ نوع آخر من المحتمل، والمولى إذا رجح هذا النوع من المحتمل وكان يلزمه نوع آخر من المحتمل لابد أن يرجح النوع الآخر أيضا؟ لا ملازمته، قد يرجح وقد لا يرجح. وأما بخلافه في كاشفية في الإمارة فإن الحكم الظاهري الإمارتي ملاك جعل الحجية له ماذا؟ الكاشفية، وهي على حد سواء للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، لأنه في الإمارة لا ننظر المحتمل ننظر الاحتمال، والاحتمال موجود فيه على حد سواء، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. واضح صار المطلب؟ خب تعالوا إلى النكتة النفسية. هذه النكتة النفسية تشبه الاحتمال لو تشبه المحتمل؟ ها؟ تشبه المحتمل، لعله النكتة النفسية موجودة أين؟ في المدلول المطابقي وغير موجود في المدلول الالتزامي، فيكون حكم الترجيح بلحاظ النكتة النفسية حكم الترجيح بلحاظ نوع محتمل. واضح صار؟ هذه لأن النكتة هذا جواب عن ذلك السؤال المقدر. سيدنا لعل النكتة النفسية حكمها حكم الإمارة مو حكمها حكم الأصل العملي. قال لا، النكتة النفسية الترجيح بلحاظ النكتة النفسية هي شبيهة بالأصل لا أنها شبيهة بالإمارة، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة، يعني قد تكون منطبقة وقد لا تكون، ها قد لا تكون يعني قد تكون منطبقة بعد لوازمها لا تكون حجة على القاعدة، قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابقي للأصل وهو الاستصحاب، فلا يلزم من التعبد بالمدلول المطابقي التعبد باللوازم كما هو الأمر في أصول العملية المحضة، يعني الترجيح بلحاظ قوة المحتمل. هذا البحث الذي تقدم، طب انتهينا من هذا البحث، ندخل البحث الجديد كيفية الاستدلال بالاستصحاب. فتلخص مما تقدم ماذا؟ فتلخص مما تقدم أولا أن الاستصحاب ليس بإمارة، ثانيا أنه ليس بأصل صريحة، ليس بأصل، ثالثا أن الترجيح فيه بلحاظ قوة بلحاظ نكتة نفسية، رابعا أن هذه النكتة النفسية أو الترجيح بلحاظها يلحقها بكونها أصل لا بكونها إمارة، فلا تكون لوازمها حجة. هذا اتضح إذا ما أسمع صوتكم. جي بلي صحيح، وهو صحيح هذا، ولكنه بعد احنا ما نريد الاصل، مرادنا من الاصل يعني الترجيح بلحاظ قوة المحتمل محض. يعني السيد الشهيد قال بعد لا فرق بين ان يكون الحكم الظاهري الذي لوازمه ليست بحجة، لا فرق بان يكون الترجيح فيه بلحاظ قوة المحتمل او بلحاظ نكتة نفسية، لانه النتيجة واحدة صارت معه. خب اذا اتضحت هذه النتيجة، من هنا هذه النتيجة قد تكون لها آثار في هذا البحث الاستقبالي أو المستقبلي، وهو كيفية الاستدلال بالاستصحاب. لأنه قد يقول قائل بأنه إذا كان الاستصحاب إمارة فله سنخ من الآثار، وإذا كان الاستصحاب أصلا فليست له تلك الآثار. هذه مو بلحاظ اللوازم وعدم اللوازم، ها هذيك افترضوا صحيحة، لا الآن نبحث عن سنخ آخر من الآثار غير حجية اللوازم وعدم حجية اللوازم. هذا سنخ من الآثار، أن الاستصحاب إذا كان إمارة فهو ماذا؟ فلوازمه حجة. أن الاستصحاب إذا كان أصلا فلوازمه ليست بحجة، ولو كان الترجيح بلحاظ قوة نكتة النفسي. هذا فدنا سنخ، سنخ آخر من الآثار موجود، هو محل الكلام في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. أنا أوضح المطلب أولا. شوفوا جنابكم تأتون إلى آية النبأ، آية النبأ تقول ماذا؟ تقول خبر زرارة حجة، فقد تثبت خبر زرارة حجة، لو تثبت خبر محمد بن مسلم حجة أيضا، ها؟ هم زرارة حجة هم محمد بن مسلم، هذول الاثنين فقط. البيزنطي شلون؟ البيزنطي هم كذا. ابن أبي عمير شلون؟ ابن أبي عمير ما كذا. إذن هذه الدليل أو آية النبأ تثبت لنا ماذا؟ تثبت لنا أفراد متعددة من الحجية، زهارة، بيزنطي، فلان فلان، هذه كلها أخبارهم شو تكون؟ حجة. هذا فرد من الدليل آية النبأ، هذا فرد من دليل آية النبأ، هذا فرد من دليل آية النبأ، هذا فرد. نجي إلى زرارة، زرار ماذا يقول؟ السورة واجبة. حتى لو أنا سألتك ما دليلك على أن السورة واجبة ماذا تقول؟ دليلك على وجوب السورة ماذا؟ خبر زرارة. مثال آخر، آية في القرآن قالت أحل الله الطيبات، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. جاء خبر زرارة ماذا قال؟ الأكل الكذائي حرام. احنا نلحظ النسبة بين ماذا وماذا؟ بين آية النبأ لو بين خبر زرارة وآية أحل الله الطيبات، ياهو منهم. ها أحسنتم، لأنه دليل حرمة هذا ما هو؟ آية النبأ لو خبر زرارة. التفتوا للنكتة، نكتة لطيفة ذكرها زيد بحر العلوم. هنا في هذا المورد أنت عندما تريد أن توقع التعارض بين آية حلية الطيبات ودليل حرمة هذا الأكل بالخصوص، توقع التعارض بين آية النبأ وآية حلية الطيبات لو بين خبر زرارة وآية حلية الطيبات. ها خم من الواضح، توقع التعارض بين دليلك على الحرمة ودليلك على الإباحة. دليلك على الحرمة آية النبأ وخبر زرارة، خبر زرارة، إذن توقع المعارضة بين خبر زرارة وبين ماذا؟ آية حلية الطيبات. بس إما عموم وخصوص من وجه، إما إطلاق وتقييد، إما عموم وتخصيص، بأي بعد تحل المشكلة. واضح صار المطلب إلى هنا؟ إذن إذا كان عندنا دليل ثبت لنا حجية شيء بنحو الإمارية ووقع التعارض بين هذا الشيء ودليل آخر، نوقع التعارض بين دليل هذا الشيء وذاك، أو بين هذا وذاك، بين هذا وذاك. هسه تعالوا معنا وين؟ إلى الاستفهام، لنرى بأنه عندما يقع تعارض شلون نوقع التعارض بين ماذا وماذا. احنا عندنا كبرى من قبيل لا تنقض اليقين بالشك، تمام لو متم، هذا واحد. هذه اجعلوها بمصاف آية النبأ، لأنه لا تنقض اليقين بالشك، هذه بمصاف ماذا؟ آية النبأ. قبيل حجية خبر الواحد، حجية خبر الواحد مو مسألة وصولية. الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أيضا ماذا؟ مسألة وصولية. إذن هذه بمصاف هذه. خب تحت آية النبأ ماذا كان يوجد عندنا؟ أفراد متعددة. خب تحت الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ماذا يوجد عندنا؟ أفراد متعددة من الاستصحاب على حد ماذا؟ على حد خبر زرارة وخبر بزنطي وخبر ابن مسلم وهكذا. الآن تعالوا معنا إلى هذا المورد، وهو هذا الماء كان متغيرا بالنجاسة والآن زال تغيره، أريد أستصحب بقاء النجاسة، دليلي لا تنقض اليقين بالشك لو دليلي فرد من أفرادي لا تنقض اليقين بالشك، ياهو منهم. ها لا تنقض، قلنا لا تنقض على حد ماذا؟ آية النبأ، وآية النبأ تحته ماذا؟ أفراد. لا تنقضم تحته أفراد، إذن دليلك ماذا؟ لا تنقض اليقين بالشك لو فرد من أفراد لا تنقض اليقين بالشك. ها السيد بحر العلوم قال لا فرق بين الاستصحاب وبين حجية خبر الواحد. لماذا؟ قال لأنه آية النبأ ماذا تقول؟ خبر الثقة حجة على نحو الإمارية وعلى نحو الأصل العملي. ها على نحو الإمارية. إذا قلنا استصحاب يجعل الحجية للأفراد على نحو الإمارية، فحكم شي يصير؟ حكمه يصير حكم صحيحة الزرارة، حكمه يصير حكمه آية النبأ. سيدنا هذا أو ذاك شو تريد ترتب ثمر؟ يقول ها التفتوا جيدا ماذا أريد أن أقول. يقول إذا وقع عندنا معارض للاستصحاب نلحظ النسبة بين لا تنقض اليقين والشك بالشك لو نلحظ النسبة بين فرد من أفراد لا تنقض اليقين بالشك مع المعارض ياهو منين؟ تقول شنو أكو ثمرة؟ يقول بلي هو أكو ثمرة، لأنه إذا لاحظت دليل الاستصحاب قد تكون النسبة مع المعارض هي العموم من وجه، أما إذا لاحظت الفرد قد تكون النسبة هي العموم والخصوص، فتظهر ثمرة لو ما تظهر ثمرة. إذن لابد أن نرى بأن التعارض بين ماذا وماذا يقع. هل سنجيب مثال؟ أصالة الحل، يضرب مثال أصالة الحل ماذا تقول مولانا؟ أصالة الحل يقول كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. أضع يدي على هذا الشيء المشكوك الحلية والحرمة، أصالة الحل ماذا تقول؟ حلال. فيها أطلاق لو ما بها أطلاق نقول نعم، سواء كان مسبوقا بحرمة سابقة أو لم يكن مسبوقا، تمام لو تمام. أصالة الحل ماذا تقول؟ تقول إن لم يكن مسبوقا فهذا ما بها، إذا نريد لابد نقيدها من دليل من الخارج، وإلا أصالة الحل يقول كل مشكوك الحرمة حلال، حس سواء كانت له حالة سابقة بالحرمة أو لم تكن، بها أطلاق لو ما بها أطلاق. ها تعالوا معنا إلى دليل الاستصحاب. دليل الاستصحاب شو يقول؟ يقول كل ما له حالة سابقة يستصحب سواء كان حرمة أو كان واجبا أو كان حلالا. إذن أكو جهة اشتراك وجهتها افتراق لو ما أكو؟ ها استصحاب يقول الحالة السابقة اعتني بها، والحالة السابقة إذا كانت حرمة الآن استصحاب هنا شي يقول حرام، أصالة الإباحة شي تقول حلال، يتعارضان بنحو العمومي من واجه. استصحاب يفترق في غير الحرمة، والإباحة تفترق عن الاستصحاب في ماذا؟ في غير المسبوق بالحالة السابقة، تمام لولا؟ هو في العموم في الوجه في من وجه ماذا نفعل في مورد التعارض؟ يصير يتساقطان، ترجع إلى مبانينا في التعارض. هذا إذا أوقعنا التعارض بين دليل الاستصحاب يعني لا تنقض اليقين بالشك وبين دليل أصالة ماذا؟ إباحة أو أصالة الحل، واضح صار المطلب؟ أما لو أوقعنا التعارض بين فرد من أفراد الاستصحاب مع أصالة الحل، النسبة عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من مطلق، ها هذاك ده يقول كل مشكوك محرم محللون، هذا الاستصحاب يقول إلا في هذا المورد أنا مسبوق بحالة سابقة فهو حلال فهو حرام، يخصص أو لا يخصص؟ ها إذن مولانا نوقع المعارضة بين دليل الاستصحاب وأصالة الحيل، لو بين فرد من أفراد الاستصحاب وأصالة الحيل. قال السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى، قال إن كان دليل الاستصحاب يجعل الاستصحاب إمارة فيكون حكمه حكم دليل آية النبأ التي تجعل خبر الثقة إمارته، تجعل خبر الثقة حجة من باب الإمارية، فكيف أنه هناك نوقع التعارض بين خبر زرارة خبر الثقة وبين معارضه، كذلك هنا نوقع التعارض بين فرد استصحابي وأصالة الحل فيخصصه. أما إذا قلنا أن دليل الاستصحاب لا يجعل الاستصحاب إمارة بل يجعله أصلا عمليا، عند ذلك يقع التعارض بين ماذا وماذا؟ بين دليل الاستصحاب وأصالة الحل، فتكون النسبة هي العموم من وجه فتظهر الثمرة، غير الثمرة السابقة هذه، أي ثمرت أن لوازمه حجة أو ليست لوازمه حجة. هسه افترض أن مبنانا شنو صار؟ مبنى السيد الخوي، السيد الخوي يفرق بالنسبة إليه إمارة وأصل أو لا يفرق؟ ها لا يفرق، هذا على مبنى المشهور كان يفرق، ولكنه نقول هناك لا تظهر ثمرة، ولكن هنا تظهر ثمرة لو ما تظهر ثمرة؟ إذن تظهر ثمرة، واضح الثمرة لو مو واضحة؟ إذا أكو سؤال حتى نجيب قبل ما، لأنه هذا إشكال. شيخ الأنصاري أجاب سيد شيء ما يشير، ثم يقول إلا أن هذا التوهم باطل من السيد بحر العلوم في فوائده الأصولية، وقد يتوهم. من هنا مولانا صار في جبينه توهم، صار وهم بعدها. وقد يتوهم كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وقد يتوهم أن النقطة السابقة، يعني أن الاستصحاب إمارة أو أصل عملي، أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب. نستدل بلا تنقض اليقين بالشك، لو نستدل بفرد من أفراد لا تنقض اليقين بالشك، بأي منهما دليلنا ما هو يكون؟ دليلنا يكون آية النبأ، لو دليلنا تكون صحيحة زرارة. يقول هذا يختلف، أن الاستصحاب إمارة، فدليلنا شو الصيغ؟ ماذا يكون؟ فرد من أفراد الاستصحاب. أو دليل أن الاستصحاب أصل، فدليلنا ماذا يكون؟ لا تنقض اليقين بالشك. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال بالاستصحاب، وبالتالي تؤثر في ماذا؟ في كيفية علاج تعارض الاستصحاب مع سائر الأدلة الأخرى عندما يقع التعارض. فإن افترضنا أن الاستصحاب إمارة، يعني لا تنقض اليقين بالشك، يثبت هذا الحكم الظاهري على أساس كاشفية الاحتمال وقوة الاحتمال. فإن افترضنا أن الاستصحاب إمارة، وأن المعول فيه، أي في الاستصحاب، على كاشفية الحالة السابقة، كان الدليل ماذا؟ شنو الدليل؟ دليل كان لا تنقض اليقين بالشك، لو دليل كان الحالة السابقة. دليلنا بعد فرد من الأفراد، مو دليلنا لا تنقض اليقين بالشك. كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. العبارة مبهمة ولكن بيناها ووضحناها. شنو معنى على حد دليلية خبر الثقة؟ يعني انت عندما يسألوك وجوب السورة ما دليلك، لا تقول وجوب السورة دليلها آية النبأ، وجوب السورة دليلها خبر زرارة، خبر الثقة. يقول هنا يكون هالشكل بعض. هذا اذا قلنا ان الاستصحاب دليلها يثبت اماريتها لانها اصل. كان الدليل هو الحالة السابقة، شنو معنى سيدنا حالة سابقة؟ قال على حد دليلية خبر الثقة. خب إذا كان الأمر كذلك، يقول لابد أن تلحظ النسبة بين هذا الفرد من الاستصحاب وما يعارضه، مو بين الدليل الاستصحابي وما يعارضه. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين الإمارة الاستصحابية وما يعارضها من أصالة الحل مثلا، فيقدم الاستصحاب. لماذا؟ لأنه أخص من دليل أصالة الحل. لأن أصالة الحل ماذا تقول؟ تقول كل مشكوك، مشكوك الحلية والحرمة فهو حلال. هذا الاستصحاب هنا شو يقول في هالفرد؟ شو يقول؟ يقول هو حرام. مخصص لو مو مخصص، بل هذا الفرد من الاستصحاب بإطلاق لو ما بإطلاق. ها؟ هذا الفرد مو دليل الاستصحاب، هذا الفرد ما بيطلق، لأنه دليل الاستصحاب كان يشمل الحلية والحرمة والواجب، فمو هذا الفرد يشمل. واضح نكتة لماذا يكون أخاص؟ قال فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل، كما وقع في كلام السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه في كتاب فوائده الأصولية. عند كتاب فوائد رجالية من الكتب القيمة في 4 مجلدات، وعند كتاب الفوائد الأصولية أيضا. الآن أنا ما عندي ذاك الكتاب، ولكن السيد الشهيد ينقل عنه من الفوائد الأصولية. انسياقا مع هذا التصور، يعني أنه لو كان الاستصحاب إمارة فيكون المعول هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. وأما إذا افترضنا أن الاستصحاب ماذا؟ أن وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليل الاستصحاب، فالمدرك بعد ما هو؟ نفس دليل الاستصحاب. فإذا وقع التعارض، تعارض عمومان من هو يتساقط، فالشم إذا كان أعم أخص يتقدم بالأخص، ولكن بعد دائما لا يكون أخص بل قد يكون عموم من واد. فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك، المدرك ما هو؟ نفس ذلك الدليل، يعني دليل الاستصحاب لا إمارية الحالة السابقة، نفس الدليل. بعد لا تنقض اليقين بالشك يكون دليلنا، ولا تنقض اليقين بالشك لو نسبته إلى أطالة الحل، النسبة بينهما ماذا؟ عموم من واد. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة مثلا وهي لا تنقض اليقين بالشك، ودليل أصالة الحل. وقد تكون، شوفوا، وقد تكون وقد لا تكون، بعد دائما لا تكون أخص، ولكن على الفرض الأول يكون ماذا؟ أخص دائما. وقد تكون النسبة حينئذ العموم من وجه، أو العموم من وجه. لماذا؟ لأن أصالة الإباحة تقول كل مشكوك الحلية والحرمة، أصالة الحل تقول كل مشكوك الحلية والحرمة فهو حلال، سواء كان مسبوقا بحرمة، يعني حالة سابقة أكو بالحرمة، أو لم يكن. هذا إطلاق من هالجهة. أما دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، سواء كان المتيقن حرمة أو وجوبا. إذن هنا صار فرديا، هنا صار فرديا. مورد التقاطع وين؟ في الحلية، في اللحم المشكوك الحلية والحرمة. استصحاب يقول ماذا؟ حرام. حل تقول ماذا؟ حلال. مورد الافتراق في الاستصحاب يفترق عن الحل في الوجوب، الحل يفترق عن الاستصحاب في ماذا؟ في المشكوك غير المسبوق باليقين بالحرمان. وهذا التوهم باطل، جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.